السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا كما وعدناكم في الدرس السابق فسطاط الإيمان وفسطاط النفاق، أمر شاع وذاع وانتشر وتبناه طوائف من الناس. والفسطاط الفرقة والجماعة أو المدينة، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن فسطاط المؤمنين، أي حصنهم الحصين، يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. هذا التقسيم، فسطاط النفاق وفسطاط الإيمان، مما جادت به فتن عصرنا، حيث قسم الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان وفسطاط نفاق، وحمل ذلك على فتن عصرنا كما سيأتي بيانه. فما حظ هذا من العلم؟ ومتى وقت هذا التقسيم؟ متى ينقسم الناس؟ وهذا التقسيم من النبي عليه الصلاة والسلام، ينقسم الناس في وقت من الأوقات إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أيها الأفاضل، إن من أشراط الساعة ظهور الفتن الكثيرة المتنوعة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، ويتزعزع معها الإيمان، وتطيش معها العقول، والفتن ستزداد يوما بعد يوم، وستشتد كلما دنت الساعة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، يلتبس فيها الأمر وتطيش فيها العقول، ولا يدري الإنسان من ظلمتها كيف يتصرف. قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وباب الفتن انكسر بمقتل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قاله، أي كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: إنك عليه أو عليها لجريء. قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موتة في عنق رجل يموتها وهو عمر. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قال: كتب إلي أمير المؤمنين عمر حين ألقى الشام ببوانيه أي بخيراته، قال: بثنية وعسلا وشك عفان، فقال: حين ألقى الشام كذا وكذا، أي حين فتح المسلمون الشام وتكاثرت عليهم الخيرات ودرت عليهم الدنيا. قال: كتب إلي فأمرني أن أسير إلى الهند، والهند في أنفسنا يومئذ البصرة. قال: وأنا لذلك كاره. قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان، اتق الله، فإن الفتن قد ظهرت. يقول لخالد: اتق الله، فإن الفتن قد ظهرت. قال: فقال وابن الخطاب حي، إنما تكون بعده، والناس بليان أو بليبليان بمكان كذا وكذا، أي الفتن تظهر إذا كان الناس حالهم بليان أي متفرقون، ليس لهم رأس يقودهم وقد غاصوا في الفتن. قال: فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجده. يعني أين اتجه إلى بلد من بلدان المسلمين يريد أن يلتجئ إليه من الفتن؟ لا يجده. قال: ويلك، الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، فنعوذ بالله أن تدركنا تلك وإياكم الأيام، أي أن تدركنا وإياكم تلك الأيام. في موت عمر انكسر باب الفتن وظهرت قرونها، فاستفتحت بقتل الخليفة الراشد الصابر الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم توالت الفتن على المسلمين يرقق بعضها بعضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، من فتنة عمياء صماء بكماء، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة. وقال حذيفة: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. الفتن يرقق بعضها بعضا، أي كلما جاءت فتنة وقال الناس هذه ستهلكنا ثم تمضي وتنصرف، ثم تأتي أخرى فيرى الناس التي خشوا منها أولا أن تهلكهم أنها بالنسبة لهذه رقيقة، يرقق بعضها بعضا إلا أردفهم بأمر يشغلهم عنه. وعنه قال: ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي، أي الصحاري. ولخطورة الفتن ولعظم أثرها بينها النبي عليه الصلاة والسلام أيما بيان، وذكر أخبارها. قال حذيفة: والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، أي من شهد هذه المجالس وتعلم أحاديث الفتن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يبق من الصحابة ممن أدرك هذه المجالس غيره رضي الله عنه وأرضاه. ولن يزال أمر الفتن في ازدياد حتى لا يكون معها عقل، وحتى تسلم الناس إلى الدجال، بل حتى لا يكون معها دين أيضا. الدين الفتن تذهبه، والعقول الفتن تذهبها. تقدم معنا فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بغرض من الدنيا قليل. قال الحسن: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار ودبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. أما ذهاب العقل فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي ساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن؟ قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنى عقولنا؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء. قال حذيفة: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وعن علي قال: وضع الله في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. هذا ذهاب العقل وذهاب الدين. وتعاظم الفتن وكثرتها في آخر الزمان إنما هو لتخفيف فتنة الدجال، لكي لا ينصدم الناس بهولها وشدتها. قال عليه الصلاة والسلام: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. والدجال يخرج زمن المهدي عليه الصلاة والسلام، وبعد الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية بقليل، ويدركه ابن مريم فيقتله بباب لد، ويكون خروج الدجال إثر فتن عظيمة وقحوط متوالية في رقة من الدين وبغض من الناس واختلاف ذات بين. فعن حذيفة قال: ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالرطف حجارة قوية، والتي ترمي بالنشف حجارة خفيفة تطفو على ظهر الماء، أي لا تؤثر في دين الناس، والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. وعنه قال: والرابعة تسوقهم إلى الدجال. ولعل هذه الرابعة هي فتنة الدهيماء، فقد ثبت عن عبد الله بن عمرو، بل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء، دخلها أو دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الناس فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه وهو في السلسلة الصحيحة. فتنة الأحلاس، قال: هي فتنة هرب وحرب، والحرب ذهاب المال والأهل، والهرب الهروب والشروط يكون بسبب الفتن، والأحلاس جمع حلس، وإنما شبهها بالحلس لظلمتها والتباسها، أو لأنها تركض وتدوب، يقال فلان حلس بيته، أي ماكث لا يزول عنه ولا يخرج منه. ثم فتنة السراء، والسراء من السرور، وهي كثرة النعم والافتتان بالدنيا ونعمها، وأن الناس يفتدون بالدنيا بأكل الطيب والتنعم والاشتغال بها في مقابل الضراء، وهذه فتنة أيضا. ونبنوكم بالشر والخير فتنة. قال دخنها أي ثورانها وإثارتها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، يعني أن غبارها ودخانها الذي يخرج بسبب ذلك الرجل الذي يزعم أنه منه وليس هو منه على الحقيقة، وإن كان قد يكون من حيث النسب ينتهي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس على منهاج وطريقته عليه الصلاة والسلام. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يريد والله أعلم أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به، لأن الورك لا يستقل على الضلع ولا يلائمها. ثم فتنة الدهيماء، والدهيماء تصغير دهماء، وصغرت الدهيماء للشدة، وقد يصغر الشيء لا للتهويل والتحقير إنما للشدة، ولذلك قال لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يعني يحصل له نصيب منها لا بد أن تصيبه. فإذا قيل انقطعت تمادت، أي أنها تدوم وتستمر، كلما قيل انقضت تمادت وزادت واستمرت وطال أمدها، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا لكثرة الفتن، فيصبح الناس هم مؤمنون ثم يمسون وقد كفروا بما آمنوا به والعياذ بالله عز وجل. هذا لتغير الأحوال وكثرة الفتن، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، أي إلى جماعتين أو إلى مدينتين. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، يعني خالص ليس فيه نفاق، وإنما هو إيمان ظاهر وباطن. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، أي نفاق خالص وكفر ظاهر. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد، يعني أن ذلك علامة على الدجال وأنه أوشك على الخروج. قال في مرقاة المفاتيح، وهذا يؤيد أن المراد بالفسطاطين المدينتان، فإن المهدي يكون في بيت المقدس فيحاصر الدجال، فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيذوب الملعون كالملح يماع في الماء، فيطعنه بحربته فيقتله. وأهل الفتن يحملون هذا الحديث على عصرنا، وقد بان لكم أن الانقسام إلى فسطاطين يكون قبيل خروج الدجال، بعد أو في أثناء فتنة الدهيماء. حملوها على ماذا؟ واقتضى التنبيه والتذكير به فتنة الأحلاس، وبعدها حملوها على فتن الخليج، الحرب الأولى والثانية. والدهيماء حملوها على ما حصل في مصر مؤخرا، ولذلك غرد مغردون ممن يحسب على الدعوة أن الناس انقسموا في هذه الفتنة إلى فسطاطين، حتى قالوا من كان مع مرسي فهو في فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه، ومن كان مع الآخر فهو في فسطاط النفاق الذي لا إيمان معه، ونشروا هذه الأمور والتبست على كثير من الناس. وقد بان في الحديث أن هذه الفتن إنما تكون قبيل الدجال، والدجال إنما يخرج بعد خروج المهدي وبعد الملحمة وبعد فتح القسطنطينية بقليل، ويصحبه فتن، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. وقبل الدجال اختلاف وفرقة شديدة وقحوط متوالية، لم يظهر من ذلك شيء في زماننا،

لا يطلق زمامها، إنما لابد أن يظهر ما يتقدمها مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك خرج النبي يوما على أصحابه فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن يسير أن ابن مسعود كان جالسا فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يقول: يا عبد الله بن مسعود قد قامت الساعة، يا عبد الله بن مسعود قد قامت الساعة وقد هبت عليهم ريح حمراء. فجلس وكان متكئا ثم قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم ذكر حديث الملحمة واجتماع الروم للمسلمين وقتالهم المسلمين وما يكون من قتل حتى يتعاد أهل البيت، كانوا 100 فلا يبقى منهم إلا 1، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم. فأشراط الساعة بعضها مرتب على بعض، ليس فيها مجال للهوى، إنما تضبط بالشرع. فليس زماننا زمان الفسطاطين، وأن ما نعيشه من فتن ليست هي فتنة الدهيماء التي يخرج فيها الدجال. فالدجال قبله أمور وقبله فتن وقبله قلاقل وقبله قحوط. فحملوا هذه الأحاديث على هذه الفتن التي نعيشها وإلهاب قلوب الأغمار بذلك هو من الفتن ومن الجهل ومن التصدر للعلم من غير أهله، وفيها تلبيس على الناس وتشكيك لهم في دينهم. فديننا كامل وباب الفتن موصد، أعني به أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّنه أتم بيان ووضحه أوضح بيان، حتى إن من سيدرك الفتن لن يستطيع أن يزيد في وصفها، وقد حضرها على وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لم يترك شاردة ولا وريدة ولا وصفا إلا ذكره. حتى إنه من ذكره للدجال عليه الصلاة والسلام أن الصحابة ظنوه أنه سيخرج فيهم وأنه في طائفة النخل، بينه عليه الصلاة والسلام وبين أمور الفتن، وليس بعد الحق إلا الضلال. فأسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين لدينه ردا جميلا. تعلموا العلم أيها الأفاضل، تعلموا السنة، لا يلبس عليكم دينكم بالفتن، إنما ارجعوا. لا بد من صحة الأحاديث، لا بد من الدوران مع العلماء، كما تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. فإنسان إذا لم يوطن نفسه ويسلك طريق العلماء قد يزل وقد يستهويه أهل الفتن. وتقسيم الناس في هذا الزمان إلى فسطاطين بناء على هذه الحديث خلل منهجي عظيم، ثم فيه نفحة خارجية بالتكفير. هذا خطر عظيم، أن يتجرأ الإنسان على الحكم على الناس بأنهم منافقين وأن هذا الفسطاط فسطاط نفاق. فالوصم بالنفاق وصم بالتكفير، نعوذ بالله من الضلال ومخالفة سبيل أهل السنة والجماعة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.